والآن مع الشريط التاسع، تأملات قرآنية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سنشرع إن شاء الله تعالى في تأملات في سورة النور، وهي سورة مدنية بإجماع، أي بإجماع أهل العلم. والسور المدنية غالبا ما تعنى بالتشريع، ولا يعني ذلك إهمال جانب العقيدة أبدا، فالعقيدة هي الأساس، لكن السور المكية غالبا لم يكن هناك ثمة تشريع وأحكام في الجملة، وإنما يكون هذا كان هذا في القرآن المدني، وهذه السورة مدنية باتفاق كما بينا، وفيها جملة من الأحكام سيأتي بيانها تفصيلا، وأرجو الحديث عن إجمالها إلى آخرها، ولا أظنها تأخذ لقاء واحدا، وربما أخذت لقاءين. قال العزيز الجليل في أولها: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الكلام الرباني الذي افتتح الله جل وعلا به السورة، السورة في اللغة المرتبة والشرف العظيم. قال قائلهم: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت لم يبدو، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. لكن هنا المقصود بالسورة جملة من الآيات، اتفق واصطلح على أنها تسمى سورة، وفي القرآن 114 سورة أنزلها الله جل وعلا لنبيه. كل القرآن أنزله الله، لكن الله قال هنا للتوكيد: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها، أي في هذه السورة آيات بينات. ستأتي جملة من الأحكام ثرية بالأحكام هذه السورة، لأنها سورة مدنية، لعلكم تذكرون، والخطاب للمؤمنين. وهذه الآية التي صدر الله جل وعلا بها السورة أشبه بالإجمال، أشبه بالتوطئة والتمهيد لما سيأتي بعدها من أحكام. قال العلي الكبير بعدها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزنا من أعظم الكبائر، حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه، وهو أحد أمور ثلاث حرمها الله على الأمم كلها. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. فهذه الثلاث حرمها الله جل وعلا على سائر الأمم في كل كتاب أنزله جل وعلا. فالزنا كما بينا من أعظم الذنوب وأشد الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الزناة والزواني في تنور ضيق عراه يوقد تحتهما النار، كما في حديث جبريل في حديث الرؤيا. هنا يقول العلي الكبير: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية ناسخة لآية الحبس، ناسخة لآية الحبس، وآية الحبس هي في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا لما نزلت هذه الآية. قدم الله المرأة على الرجل، لأن الزنا لا يكون إلا بمطاوعة من المرأة، ولو امتنعت لم يقع زنا، فقدم الله جل وعلا المرأة على الرجل في هذا السياق. قال: الزانية والزاني. أما ما يحصل بالقوة والاغتصاب فهذا لا يجري حكمه على المرأة، فلا يجري حكمه على المرأة، ولا تسمى المرأة في هذه الحالة بأنها زانية إذا كانت مكرة، كما يحصل في هذه الأزمنة تحت تهديد السلاح أو الاغتصاب أو ما أشبه ذلك، هذا لا تسمى به المرأة زانية، وإنما يجري الحكم فقط على الفاعل. لكن هنا على الاتفاق السري الذي يحصل بمطاوعة بين الرجل والمرأة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا حد، والفرق بين الحد والقصاص أن الحد إذا رفع إلى ولي الأمر لا يجوز إبطاله بحال، أما القصاص فإن الحكم فيه لأولياء المقتول أو للمجني عليه إن كان حياً. مثال الأول أن القصاص إلى أولياء المقتول: رجل قتل فأولياؤه ورثته هم أهل الحق فيه، فإن عفوا يحق لهم أن يعفوا، ولا يسمى هذا إسقاط ماذا؟ لا يسمى إسقاط حد، لأن هذا قصاص. والحالة الثانية قلنا إذا كان المجني عليه لم يمت، رجل آذى رجلا حتى قلع إحدى عينيه، والله يقول العين بالعين، لكنه يحق لهذا الذي فقد عينه من جراء صاحبه من جراء أخيه المؤمن أن يتنازل عن حقه. أما الحدود التي شرعها الله مثل حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف، فهذه ليس لأحد أن يتنازل عنها، إذا رفعت إلى ولي الأمر إلى الحاكم وثبتت عنده وجب إمضاء الحد، بل إن الشفاعة لا تجوز فيها، بينما تجوز الشفاعة أين؟ في القصاص، أن يذهب الناس إلى أولياء المقتول ويعطوه مالا حتى يتنازل. أما في الحدود فلا يوجد شيء من التنازل، ولا يجوز إسقاطها بحال كما بينا، وهذا فرق ما بين الحد وماذا؟ والقصاص. الحد الذي بين أيدينا الآن هو حد جلد الزاني المحصن البكر، حد جلد الزاني المحصن البكر. قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أرفع الحدود حد الزنا، كم؟ 100. ثم بعد ذلك حد القذف كما سيأتي وهو 80. ثم حد شارب الخمر، فيه خلاف بين العلماء، لكن يصل إلى 80 حينا وإلى 60 أحيانا، لكن أرفع الحدود جلدا هو ماذا؟ حد الزنا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجلد يكون في المواطن التي ليست فيها مقاتل، يتجنب من يجلد، يتجنب الرأس، يتجنب الوجه، يتجنب الفرج، ويتجنب مواطن القاتلة مثل بعض العروق أو القلب، فلا يجلد عليه، وينوع الجلد في البدن، ولا يجرد من جلد من ثيابه، ويكون الصوت ليس جديدا ولا خلقا، يعني ليس قديما ولا لتوه جديد، كما أنه لا يضرب ضربا قويا ولا ضربا بين بين. هذا جملة ما يقال في حد الجلد. يقول ربنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وليس المقصود منع الرحمة، وإنما من الرأفة بالناس عموما أن تطبق الحدود، لأن إقامة الحدود إظهار لشعائر الله، إظهار للدين، ولسنا أرحم بالخلق من ربهم. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا يجمع بين اثنين، بين رجل زاد في الحد وبين رجل قلل في الحد، فيقول الله جل وعلا لمن زاد: لما زدت؟ يقول: يا رب أردت نكاية به، بمعنى أنه حتى يرتدع، فيقول الله جل وعلا له: لست أغير مني ولا أغضب مني. وأما الثاني الذي قلل يسأله ربه فيقول: يا رب رأفت به رحمته، فيقول الله جل وعلا له ماذا؟ لست أرحم به مني. ومن هنا تفهم أن الناس لن يصلحهم إلا شرع الله، لن يصلحهم إلا شرع الله. إمضاء حكم الله على الناس هو المنجي، فلا تأتي في خطابك المنبري على خطبة تهون من شيء والله جل وعلا عظمه، ولا تزيد في شيء أعظم مما قاله الله. وأحيانا يعني نسمع أو يظهر في زماننا أوراق عقوبة تارك الصلاة، تسمع أو يكتب 15 عقوبة لتارك الصلاة، يفعل به يفعل به يفعل به في قبره. وإذا قلت لمن يكتبها ويوزعها: لما تفعل هذا؟ قال: حتى يرتدع الناس عن ترك الصلاة، يكتفى أن يقال لهم ما قال الله ورسوله، فلست أعلم بالطرائق إلى تغيير ما في قلوب الناس من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهذا الدين محكم، ليس في حاجة أبدا لزيادة من أحد، ولا يجوز أبدا أن ينقص منه من أحد. قال ربنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا تكون في قلبه عاطفة، وإنما المهم أن لا يحال بيننا وبين إقامة الحد. لا يجوز للحاكم لأي غرض كان، لقرابة أو صداقة أو شفقة في قلبه، أن يمنع حدا. ثم قال ربنا: وليشهد عذابهما، عائد على الزاني والزانية، طائفة من المؤمنين، لأن المقصود وعظ الناس، وزجرهم وإقامة الحدود وردع من في قلبه مثقال ذرة من مرض. وهذا إذا أخفيت الحدود فلم يصل مقصود الشرع من إقامة الحد، وإنما لا بد أن يشاهده الناس حتى يرتدع من في قلبه مرض ويتعظ الناس وهم يبصرون ويرون حكم الله جل وعلا في من خالف شرعه تبارك وتعالى. هذا كله فيما يتعلق بمن زنى أو زنت وهي بكر. أما إذا كان محصنا رجلا أو امرأة ثيب فإن حده الرجم مضى بهذا السنة المتواترة الصحيحة المنقولة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد رجم ورجم أبو بكر وعمر، وعلى هذا عمل المسلمين إلى يومنا هذا. إلا أن السنة أضافت إلى آية النور التي بين أيدينا في رجم البكر 100 جلدة، أضافت إليها أنه ينفى يغرب عاما. قال صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح: لأقضين بينكم بكتاب الله. وقال عن ابن من سأله قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 عام. فكلمة وتغريب عام قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. فقوله صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وكلامه صلى الله عليه وسلم وحي وتشريع. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا أول الحدود الذي بين أيدينا، وهو حد الزنا. وأنا أحاول أن لا أستفيض كثيرا حتى لا ينقلب الدرس من تفسير إلى أجيب إلى فقه. وقلت إن الإنسان لا ينقاد وراء الأمور العامة، وإنما نحن ننضبط بالتفسير. الدرس أصلا درس تفسير. ثم قال الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية من أعظم آيات القرآن إشكالا بين العلماء، ضربوا فيها مضارب شتى حتى وصلت فيها الأقوال إلى 8 أو أكثر أو تنقص عند البعض، ولا حاجة للتفصيل. لكن الإشكال ناجم أن المسلمين متفقون أن المشرك لا يجوز له أن يتزوج امرأة مؤمنة، لا زانية ولا غير زانية، وأن المسلم أصلا لا يجوز له أن يتزوج مشركة، اللهم إلا أن كانت من أهل الكتاب. أما المشركة العادية لا يجوز له أن يتزوجها. والله هنا يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فواتح تفسير الآية اختلفوا في معنى النكاح. هنا اختلفوا في معنى النكاح، هل المقصود به الوطء أي الجماع، أو المقصود به العقد؟ هل المقصود به العقد يعني يريد أن يتزوج بعقد، أو المقصود به عين الفعلة نفسها، عين النكاح، عين الوطء، عين الجماع؟ بكل قال العلماء: ذهب سعيد بن المسيب والشافعي رحمه الله. لماذا قدمنا سعيد؟ تابعي، والشافعي من تابع التابعين. فسعيد رحمه الله والشافعي يرون أن هذه الآية منسوخة، وإذا قالوا إن الآية منسوخة خرجوا من الخلاف فيها، ولكن القول بأنها منسوخة ضعيف، ضعفه كثير من العلماء منهم العلامة الشنقيطي رحمه الله. أما الآخرون الذين قالوا بأن الآية غير منسوخة اختلفوا في فهم معناها، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن معنى الآية على النحو التالي: أن الله جل وعلا يقول، طبعا يقول في فهمنا ما نفهمه نحن من الآية، نقول إن الله جل وعلا يبغض الزنا إلى المسلمين، ويقول لهم إن الأغلب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن الرجل الذي اعتاد الفجور واعتاد الزنا لا يحب وطء إلا الزواني والمشركات، لا يحب إلا وطء. وطء هنا جماع، مو نكاح، مو عقد إنها تكون زوجة، لا، وطء جماع، لا يحب إلا نكاح ووطء الزواني والمشركات، يتلذذ بهن. والزانية لا ينكحها، لم يقل لم تنكح، ينكحها، الهاء يعود عليها والفاعل بعدها زان أو مشرك. والمعنى أن الزانية المعروفة بالزنا التي لم تتب، البغي المشهورة بالزنا، لا يرغبها في أن يطأها إلا رجل زان استمرأ الزنا، أو رجل مشرك أصلا لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، ما يفرق الأمر عنده. واضح؟ وهذا تجري به الآية على الأعم الأغلب. ومن الدليل على أنه تجري به الآية على الأعم الأغلب أنك تقول إن الفعل الخير لا يفعله إلا تقي، لكن قد يفعل الخير من ليس بتقي. هذا أرجح ما يمكن أن يقال في تفسير الآية، والعلم عند الله. ثم قال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، وهذا موضع إشكال لأن هذا تشريع ونحن سقناه سوق خبر، لكن كما قلنا الآية ليس فيها قول واحد أجمع الناس عليه. ثم قال جل شأنه في بيان القذف، قال تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انتقل هنا من حد الزنا إلى حد القذف، والقذف أن يتهم أو يرمي إنسان امرأة كان أو رجل آخر رجلا كان أو امرأة بالزنا، سواء هذا ثبت يعني بطريقة بلفظ شرعي أو بلفظ لغوي أو بلفظ عرفي، بحيث يفهم السامع أنه أراد قذف ذلك المقذوف رجلا كان أو امرأة بالزنا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات، هذا على وجه التغليب، وإلا الحكم يجري على رمي المرأة كما يجري على رمي ماذا؟ على رمي الرجل. والذين يرمون المحصنات، يرمونهم بماذا؟ بالزنا، لأن الآية السورة في أولها كلها عن مسوق الزنا. والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف. تفسير الآية على النحو التالي: أن الإنسان إذا رمى أحدا في عرضه، رمى رجلا أو امرأة أو رمى امرأة، يلزمه أن يأتي بكم شهود؟ بأربعة، ولا يوجد في الشرع شهادة تحتاج إلى أربعة إلا في الزنا. في القتل كم؟ 2 رجلان، وفي الأموال رجلان أو رجل وامرأتان، لكن هنا كم؟ 4 رجال. هذا درس فقه لا بد تفاعل. قال الله: فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء، لا بد من 4 شهود رجال، لا تقبل المرأة بحال، 4 رجال عدول يشهدون بطريقة معينة تفصيلها عند القضاة. إذا أتى بأربعة شهود عدول رفع عنه الحد، وأصبح الزنا ثابت على من رمي به. فإذ لم يأتي بهؤلاء الشهداء 4، يتحقق في حقه بنص القرآن 3 أمور. قال الله: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله على عدم إقامة هذه البينة 3 أمور: الأول أنه يجلد 80 جلدة، والأمر الثاني أنه لا تقبل شهادته أبدا بعد ذلك، وأنه يسمى فاسقا عند من؟ عند الله وعند الناس. قال الله: فإن تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الاستثناء اختلف العلماء فيه، هل هو عائد على الآية جملة أو عائد على جزء الآية الأخير: وأولئك هم الفاسقون. وتوضيح ذلك كالتالي: إذا رمى الرجل غيره قلنا يلزمه أن يأتي بأربعة شهداء، فإذ لم يأتي بأربعة شهداء سمي قاذفا، فإذا سمي قاذفا أوجب الله جل وعلا عليه الحد فيجلد 80 جلدة، وبعد ذلك لا تقبل له شهادة ويسمى فاسق. هذا الأمر الثلاثي ينتقض بأنه يتوب. كيف يتوب؟ قال العلماء أنه يكذب نفسه، أي يبطل الشهادة ماذا؟ الأولى، يبطل الشهادة الأولى. فإذا أبطل الشهادة الأولى يحد أو لا يحد؟ يحد، لأن الذي قذف لا ينتفع بشيء من توبته، فيجري عليه الحد، يقام عليه الحد حتى لا يتجرأ الناس بعد ذلك. هذه ظاهرة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ذهب الجمهور إلى أنه إذا تاب وكذب نفسه تقبل له شهادة، وذهب بعض العلماء وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا تقبل له شهادة بعد ذلك، لأن التوبة سر بينه وبين الله. لكن كما قلت الجمهور يقولون أنه إذا تاب وكذب نفسه تقبل له بعد ذلك الشهادة، ويرفع عنه وصف بأنه فاسق. هذا في من رمى. الآية عامة الآن في كل أحد، فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على بعض الصحابة في قضية أزواجهم، فكأن سعد بن عبادة سيد الخزرج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال لو أحد يأتي يدخل بيته ويلقى رجلا مع امرأته وين أروح أنا أجيب 4 شهداء؟ يعني من يقدر يصبر حتى يروح يجيب 4 شهداء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إن الله أغير من سعد. فجاء في بعض روايات مسلم أن هلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له مثل هذا الأمر، ثم إن هلالا في رواية مسلم وعويمر في رواية البخاري، وقيل إنها قصتان وقيل القصة واختلف في الأسماء لكنها واقعة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه وجد رجلا مع امرأته وأنه قدر أن يصبر حتى الصباح وهو يسمع ويرى، فقالت الأنصار: سيجلد النبي هلالا. لماذا سيجلده؟ لماذا قالوا هذا؟ على الآية ماذا؟ الأولى أنه لن يأتي بأربعة شهداء ويقول ما في أحد إلا أنا، لكن الله أنزل قوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الآية نزلت تفصيلا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل سواء كان عويمر أو هلال أو كلاهما والمرأة، وألزمهما هذا يسمى ماذا في الشرع؟ يسمى لعان، وما يحصل ما بينهما يسمى تلاعن. فأقسم هلال بنفس سياق القرآن ما يعدل عن لفظ القرآن، قال: أشهد بالله 4 شهادات أنني صادق فيما رميتها به، والخامسة أن لعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما رميته به. قبل أن يقول الخامسة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على فم المتكلم وقال: إن هذه موجبة، لأن شأن الله عظيم، صعب أن يأتي إنسان يقول والخامسة أن لعنة الله علي يقول واختيارا وهو كاذب، لأن الله أعظم من ذلك، لكنه قالها. فجاء بالمرأة فقالت: أشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، كاذب في ماذا؟ فيما رماني به. لما جاءت عند الخامسة قال ابن عباس تلكأت ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، خشيت على العار، فقالت: والخامسة طبعا الخامسة والخامسة تقرأها واحدة بالرفع واحدة بالنصب، هذا شؤون إعرابية لا علاقة لها بالمعنى، لأن في الآية الأولى معطوفة على فشهادة وهي مبتدأ، في الآية الثانية معطوفة على أن تشهد 4 وهي مفعول به، فالسياق عندما نقوله نحن غير سياق القرآن، فالرفع والنصب لا يقدم ولا يؤخر. فنعود فقالت: والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فقيل لها: اتق الله فإنها موجبة، لكنها قالت: لا أفضح قومي، وقالتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أبصروا به، يعني انتظروا، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو كاذب فيما رماها به، وإن جاءت به أجعد أكحل العينين خدلج الساقين فهو صادق فيما رماها به. هذه الأوصاف أوصاف من؟ أوصاف الزوج، وأوصاف من رميت به المرأة. فكان هلال أبيض صبط، يعني شعره ناعم وسط، ليس بناعم وليس بملتوي، ووصف ذلك الرجل كان أكحل خدلج الساقين في وصف إليتيه، ذكر أوصاف. فجاءت به كما وصفها بها زوجها، يعني كان زوجها صادقا فيما اتهمها به، جاءت به صورة طبق الأصل لمن رماها به. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا كتاب الله لكان لي معها شأن. وهذا دليل على أن الأحكام الشرعية لا تنقض، الأحكام الشرعية لا تنقض إن كانت مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا اللعان ينجم عنه أمور، أولها التفريق ما بين الزوجين. الطلاق الآن ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين أو نقول 3: طلاق رجعي وفيه بينونة صغرى وفيه بينونة كبرى. طلاق رجعي: رجل طلق امرأته مرة أو مرتين فله في العدة أن يراجعها حتى لو لم ترضى، هذه مسألة. الحالة الثانية أن يطلقها طلقة أو طلقتين وتنتهي العدة، فهذا يسمى بينونة صغرى، له أن يتزوجها مرة أخرى متى؟ بعقد جديد ومهر جديد، واضح؟ الحالة الثالثة ما يسمى بالبينونة الكبرى، وهو أنه إذا طلقها ثلاثا، فهذه إذا طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واضح؟ في اللعان إذا فرق بينهما لا تحل له أبدا حتى الممات، ولو تزوجت ما تزوجت بعده أزواجا عدة فلا تحل له أبدا بعد من؟ بعد الممات. هذه واحدة. هذا الصبي الذي ولد يحكم به لمن؟ للمرأة، لا ينسب إلى الرجل لأنه تبرأ منه، لا ينسب للرجل وإنما ينسب لماذا؟ ينسب لأمه، ينسب لأمه. هذا ما يتعلق بالتلاعب. قال الله جل وعلا بعدها، تكلم جل وعلا في آية الإفك وسيأتي شرحها، لكن نبقى في آيات الأحكام هذه. من هنا يعلم أننا ذكرنا كم حد؟ حدين، حد الزنا وحد القذف، وقلنا حد الزنا كم؟ 100، وحد القذف 80، وقلنا كذلك إن الزنا يشترط في ثبوته 4 شهداء إلا أن يقر الإنسان بنفسه، هذه مسألة أخرى كما فعل معز. وقلنا في حد القذف أنه لا بد أن يأتي ب4 شهداء إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان زوجا، فإذا كان زوج رمى زوجته فإن الأصل أن الزوج لا يرمي زوجته جزافا في الغالب، ولهذا جعل الله للأزواج مخرج بأن جاء بقضية اللعان. واللعان هل من أين مأخوذ؟ قال بعض العلماء لأنه قال أن لعنة الله عليه، وقيل وهو أوضح وأكثر إن قضية يصير بينهما بعد ذلك طرد وماذا؟ وتباعد. هذا ما سلف بيانه. ثم ذكر الله جل وعلا في السورة الكريمة خبر الإفك، قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله جل ذكره: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. 16 آية من سورة النور، أهم ما فيها الفوائد، وإلا حديث الإفك مشهور، لكن نقول نأخذ الفوائد جملة بعد أن نذكر القصة كاملة. طبعا كلمة إفك في اللغة معناها إيش؟ القلب. الإفك هو ماذا؟ هو القلب. الله يقول: والمؤتفكة أهوى. من المؤتفكة؟ قوم من؟ قوم لوط. لماذا سموا مؤتفكة؟ لأن الله قلبهم، رفع الأرض ثم ردها. فقلب الحقائق يسمى ماذا؟ يسمى إفك. أين الإفك هنا؟ ترمى خيرة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها زوجة نبينا بالزنا، فهذا قلب لماذا؟ قلب للحقائق وافتراء على الله، ولهذا سمي حديث الإفك. حديث الإفك جملة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، أقرع في إحدى غزواته جاء السهم على عائشة، أخذها معه المعركة، كانت غزوة بني المصطلق، انتهت المعركة إلى أمور عدة، حصل فيها صلح وحصل فيها بعض الأسر، عاد النبي صلى الله عليه وسلم. الجيش لما يعود يعود على مراحل، في إحدى رحلاته أناخ المطايا في أحد الأودية، وعائشة رضي الله عنها في الهودج، والهودج هذا موكل به أناس يحملونه، ذهبت لتقضي حاجتها، لما ذهبت لتقضي حاجتها انفرط عقد كانت تلبسه، فلما رجعت إلى مكانها تحسست جيدها وجدت أن العقد قد انفرط، بدهي ذهبت تأخذ تبحث عن العقد. في الفترة التي ذهبت فيها تبحث عن العقد أذن بالرحيل. الجيش له قائد والنبي صلى الله عليه وسلم وله ناس يديرون الجيش، أذن بالرحيل. جاء المسؤولون عن ماذا؟ عن الهودج، وأم المؤمنين آنذاك كم كان عمرها؟ 13 عاما، خفيفة اللحم جدا، فكونها فتاة 13 عاما، امرأة سنها 13 عاما خفيفة اللحم، ورجال أقوياء يحملون الهودج، سواء كانت في الهودج أو لم تكن في الهودج لن يشعرون بخفته ولا بثقله، هذا أمر بالعقل. فحملوا الهودج ليمضي قدر الله، والله إذا أراد شيء هيأ أسبابه، حتى لو شعروا بالخفة لن يشعروا بها آنذاك، وإلا لن يمضي ماذا؟ لن يمضي قدر الله، والله يريد إمضاء قدره. حملوا الهودج ومشى الجيش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر الجيش، ليس مشغولا بأمر عائشة حتى يسأل عنها، والجيش ماض وهي رجعت لم تجد أحدا، كل الذي جاء في بالها أن القوم سيرجعون سيفقدونها ويرجعون، فأتت تحت ظل شجرة في نفس المكان، تغطت بخمارها ونامت، غلبتها عيناها نامت. كان صفوان بن المعطل بن المعطل السلمي صحابي جليل من خيار الصحابة في آخر الجيش. لماذا في آخر الجيش؟ قال بعض العلماء إنه كان يتفقد الجيش، لكن الأظهر أنه كان رجل نوام، لأنه جاء في الأحاديث أنه كان ينام عن صلاة الفجر، فهو رجل ثقيل النوم نام لقدر الله. لما جاء رجع ومعه دابته رآها، لما رآها عرفها أم المؤمنين ويعرفها قبل آية الحجاب وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ألهمه الله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه شعر أنه سيحدث أمر، وهذا توفيق من الله جل وعلا أن الإنسان أول ما يواجه الحدث أول كلمة يقولها غالبا هي التي تحكمه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها تبكي عند قبر، قال إنما الصبر عند ماذا؟ عند الصدمة الأولى. لكن الإنسان تأتي خبر يلعن ويسب ويخاصم بعد 5 ساعات يقول يلا نفكر، خلاص وش تفكر، كل الكلام قلته الآن، لكن الصبر عند الصدمة الأولى، عند تلقي الخبر، عند التعامل مع الحدث. لا تظهر اعتمادك على نفسك، اظهر اعتمادك على من؟ على الله جل وعلا. أي شيء تتلقاه حتى النعمة عندما تأتيك أظهر أنها من عند الله، هذا سبب ثباتها. والبلوى عندما تأتيك أظهر أنه بحول الله تزال، هذا سبب ماذا؟ سبب زوالها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يتكلم أن آخر راحلة جاءت أم المؤمنين ركبت وأخذ يقودها، ولم يكلمه ولم تكلمها. قبل أن يصل الجيش إلى المدينة تقريبا عند العشيرة، العشيرة الآن 20 كيلو 30 كيلو في طريق المدينة، في ذلك المكان الجيش أرأناخ في شدة الظهيرة نهار، والناس ينزلون أمورهم ومتاعهم، والجيش كبير، كل من 3 أو 4 أصحاب يأخذون شجرة، وعبد الله بن أبي بن سلول معهم بقدر الله، هذا المنافق معه، صفوان قدم ومعه أم المؤمنين. فلما رآها صفوان، رأى عبد الله بن أبي، رأى صفوان يأتي بعائشة إلى مناخ النبي صلى الله عليه وسلم وينزلها، قال امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها. هذه الكلمة قالها بطريقته الخاصة دون أن يشهد أحد عليه، فالناس بعد ذلك تلقفوا هذه الكلمة على 4 أقسام. قسم قالها وهم المنافقون الذين مع من؟ مع عبد الله بن أبي. وقسم لم يتكلموا لا ببراءتها ولا باتهامها، وقسم نقلوا هذا الكلام دون أن يفهموا أنه أمر عظيم، وهو الذي نقل الله فيهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقسم برأوا عائشة منه نفوه عن عائشة، وهذا صنيع أبي أيوب وزوجته. كم قسم؟ 4. قسم هم الذين قالوه وحكوه، وقسم نقلوه دون وعي وهم قليل، وقسم وهو جماهير الصحابة لم ينقلوه ولم ينفوه، كانوا ساكتين زي اللي يقولوا عامة ما نشغل، وقوم نفوه عن عائشة وبرؤوهم، ومن أشهرهم أبو أيوب الأنصاري وزوجته. هذه أحوال الناس جملة. لما قال هذا الأمر، طبعا وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لا تدري، فكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها فقدت تلك الملاطفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفها إياها، وكانت أحب أزواجه إليه، حتى إن الأنصار كانوا إذا أرادوا أن يهدوا هدية يأتون لليوم الذي فيه النبي عند عائشة ويهدونه الهدية، فتغير عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدر بخلدها شيء، وهذا كله كما قلت بقضاء الله وقدره. بعد أن برئت خرجت مع امرأة يقال لها أم مصطح، ذهبوا إلى قضاء الحاجة، وهما في الطريق هذه أم مصطح تعلم بالخبر وتعلم أن مصطح ابنها ممن خاض في الكلام، فتريد توصل الرسالة إلى من؟ إلى عائشة، لكن ما بتأتيها مباشرة، فعمدا تشعر نفسها إنها سقطت. الإنسان إذا هو يمشي إذا سقط يحدث صوت، إلا يقول كلمة تجري على لسانه والناس يختلفون، إنسان يقول بسم الله، إنسان يقول أعوذ بالله، إنسان يلعن، إنسان يسب، يختلفون. هذه لما سقطت قالت ماذا؟ تعس مصطح، هذا مصطح ولدها دحين، فاستغربت عائشة قالت سبحان الله، يعني ايش العلاقه؟ انت تطيحين تقولين عائشه مصطح، تسبين رجلا شهد بدرا. شوف الان مصطح ماذا يقول في عائشه، وعائشه ماذا تقول في مصطح، وهي كلها تريد ان تمرر العباره. قالت يا هنتاه، يا هنتاه هذا للمنادى البعيد، لكن هي تريد ان تقول لا انت ما انت ما انت عائشه هنا، ما انت عارفه شيء. ثم اخبرتها الخبر. لما اخبرتها الخبر رجعت رضي الله عنها وارضاها الى النبي صلى الله عليه وسلم ادبا، لم تكلمه، لكن فهمت الان لماذا الملاطفه تغيرت. فلما جاء الصباح استاذنته ان تتمرض عند ابويها فاذن لها، فذهبت تتمرض عند ابويها. من ابويها؟ ابو بكر وام رومان التي هي ام من؟ ام عائشه. ذهبت إلى أبويها وأخذت تبكي لا يرقى لها دمع، وسألت أمها، أمها تريد أن تخفف عنها، قالت لها كلمة معروفة بالعقل، قالت يا بنية قلما يكون جارية مثلك في حسنها لها مكانة عند زوجها إلا إن الناس تتكلم فيها، وكل ذي نعمة محسود، هذه سنة الله في خلقه. فأخذت تبكي رضي الله عنها وأرضاها وهي في بيتها. على الجانب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم جمع اثنين من خواص أهله، علي وأسامة، فسأل أسامة بن زيد قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، فسأل عليا، عليا قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم ابن ماذا؟ ابن عمه، فهو ينظر للحدث من باب أن ما يأتي للنبي يأتي عليه، لأن كلاهما من بني هاشم. فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدقك. النساء غيرها كثير، في مثل عند العامة يقولون باب يجيك مثلا كذا منه الريح سده واستريح، يعني لا تدخل نفسك في متاهات، خلاص تزوج غيره وتنتهي القضية. يريد بتر الأمر، لا يريد القدح في عائشة، لكن هو والنبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة كلهم من بني هاشم، ما يلحقه يلحقه، هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة الجارية فقالت يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا إلا أني أغبطها تنام عن العجين، يعني جارية حدثت السن تنام عن العجين، يعني تعجن ومع ضعفها تنام، فتأتي الداجن يعني التي في البيت زي الدجاج وغيره التي يربى في البيوت فتأكله. فسكت صلى الله عليه وسلم، وتبين له إلى حد كبير أن الوحي ما نزل أن عائشة بريئة، فصعد المنبر وقال من يعذرني، يعني في الذين يتكلمون، من يعذرني في رجل رمي به أهلي لا أعلم عليه إلا خيرا، يقصد من؟ صفوان، ولا يدخل مع على أهلي إلا معي، يعني ما يدخل بيتي وحده. فقال أحد الأنصار من الأوس فقال يا رسول الله إن كان منا معشر الأوس قل لنا من هو قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج قل لنا من هو قتلناه. قام سعد بن عبادة سيد الخزرج، الآن نسي الموضوع سعد بن عبادة، قال ماذا؟ قال والله ما تقدر تقتله. طبعا قلب القضية. الآن من العظيم هنا؟ العظيم عائشة. عائشة تقول هذا، ماذا تقول؟ تقول وإنما أدرك سعد الحمية وإلا هو رجل صالح. هو الآن بدل لا يدافع عنها قلب القضية، قلب قضية التحدي بين الأوس والخزرج، ومع ذلك عذرته عائشة وهي تحكي القصة، قالت إن سعد رجل صالح لكن أخذته الحمية، قضية أن واحد يأتي يقول أخذ واحد من قبيلتك واقتلوه، قال والله لن تقدر أن تقتله. فاختصم الحيان الأوس والخزرج، فأخذ صلى الله عليه وسلم يهدي بينهما ثم نزل من المنبر. حتى مضى شهر والحادثة تؤرق رسول الهدى وأعظم الناس طهرا والوحي لم ينزل، ابتلاء من الله لنبيه. نهاية الشهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبي بكر، وعائشة في جانب البيت تمرض وعندها أبويها أم رومان وأبو بكر، فقال لها يا عائشة إن كنت يعني فعلت ذنبا فاستغفر الله فإن الله يغفر لمن تاب، وإن كنت صادقة فأخبريني. فقالت رضي الله عنها وأرضاها لو أخبرتكم لن يصدقني أحد وأنا لست مذنبة. ثم إنها نسيت اسم يعقوب، قالت حالي وحالكم كحال أبي يوسف. من أبو يوسف؟ يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. لما لكن عسى الله أن يجدني مخرجا أو كلمة نحوها. هذا كان في يوم شديد البرد اليوم، فنزل الوحي عليه وسلم فأخذ يثقل عليه الوحي حتى أخذ صلى الله عليه وسلم يتقاطر منه العرق كأنه في يوم حار. ثم قال يا عائشة أبشري فقد برأك الله. فقالت لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأمها قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت ماذا؟ ماني قائمة. قالت والله لن أقوم إليه، لا أحمد إلا من؟ إلا الله. طبعا هي يحق لها أن تفعل ذلك لأنها زوجته وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تفعل ذلك وهي أم المؤمنين وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، مرض في بيتها ومات ما بين سحرها ونحرها، ودفن أين؟ في حجرتها في بيتها رضي الله عنها وأرضاه. فقالت لا أحمد إلا الله. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء لابد أن يوطن ماذا؟ يوطن نفسه. المقصود هذا جملة ما حصل في حديث الإفك. نأتي للفوائد. الفوائد أن الأمر قد يبدو في أوله شر وفي طياته الخير العظيم، وهذا نص الله عليه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكثير من الأمور يظهر في أولها الشر أو يظهر للناس أنها شر وينقلب تحتها خير عظيم. نجيب مثل سياسي، منطقة جيزان كانت منطقة شبه منسية، لما جاءها حمى المتصدع تغيرت كثير من أمورها، صابها نفع عظيم. فجاءت حمى المتصدع هذه نفع لأهل جيزان. هذه قس عليه أي شيء في أمور السياسة في أمور الحياة في أي شيء تحسبه شر وينقلب وراءه خير عظيم. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. هذه واحدة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ثبت عنده براءة ابنته قال والله لا أنفق على مصطح أبدا، مصطح فقير، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما ثبت له براءة ابنته وأن مصطح كذب عليها ومضى بالحديث قال لا أنفق عليه. فأنزل الله في آيات الإفك ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال جمع من العلماء هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. لماذا؟ لأنه ليس بعد الخوف في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذنب، ومع ذلك سمى الله جل وعلا مصطحا، سماه ماذا؟ سماه مهاجر، ولم يبطل عمله رغم أنه نقل حديثا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى له هجرته وأمر أبا بكر أن ينفق عليه. واضح؟ هذا الذي جعلهم يقولوا إنه لا يضيع عند الله شيء، فيوم بدر والهجرة لم يضعها الله، رغم أن مصطح غفر الله له وعفى عنه رضي الله عنه وأرضاه، خاض كان ممن قال أو دخل في قضية حديث الإفك. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن المؤمن يجب عليه أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذا يصور حالة من؟ حالة أبو أيوب الأنصاري الذي سأل زوجته يا أم أيوب أكنت فاعلة مثل ما يقول الناس في عائشة؟ قالت لا. قال والله لا عائشة خير منك. فسألته عن فعل صفوان فقال لها وصفوان خير مني. والمعنى أنهم كانوا يحسنون الظن بغيرهم بالناس. وأصلا الإنسان إذا ساء ظنه في نفسه ساء ظنه في الآخرين، لكن من حق الإنسان أن يحتاط أحيانا من بعض أهل الريبة بمقدار، لكنه لا يظهر هذا للناس. من فوائد هذا الحديث أن الله جل وعلا قال في آخر الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أشكل على العلماء معنى الآية، هل المقصود الأفراد أو المقصود الأقوال؟ فبعضهم يقول المعنى الخبيثات من الأقوال لا يستحقها إلا الخبيثون من الرجال، والخبيثون من الرجال لا يستحقون إلا الخبيثات من الأقوال في وصفهم، والطيبات من الأقوال لا تليق مدحا إلا بالطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال لا يليق بهم مدحا إلا الطيبات من الأقوال. وبعض العلماء يقول لا، إنما الآية عموما في الأقوال والأفراد، والمعنى أن الأصل أن الخبيث لا يقترن إلا بالخبيثة، والطيبة لا تقترن إلا بالطيب. فكان الواجب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الأطهار وأفضلهم، فحري أن تكون زوجته عائشة طيبة طاهرة. نختم بفائدة أخرى، وهي أن الله جل وعلا ذكر قوما اتهموا ثم ذكر براءتهم، فذكر اتهام يوسف بما برأه الله، ما بالقميص، وشاهد شاهد من أهله، رجل في البيت إن كان رضيع أو غيره. ومريم عليها السلام اتهمت فبرأها الله بنطق من؟ نطق عيسى، قال إني عبد الله. وفي الخبر الصحيح عند البخاري أن موسى عليه السلام اتهم فبرأه الله بماذا؟ بالحجر، الحجر صار يمضي بملابسه. هؤلاء ثلاثة. واتهمت عائشة وصفوان فبرأهم الله بماذا؟ بالقرآن. اتهمت عائشة وصفوان فبرأهم الله جل وعلا بالقرآن، قال الله في آية لا تقبل التأويل: أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقولون فيهم، لهم مغفرة ورزق كريم. كريم هنا بمعنى شيء نفيس. والمقصود أن عائشة رضي الله عنها برأها الله من فوق سبع سماوات. فمن اتهم عائشة بالزنا فقد رد على الله ماذا؟ قوله. ومن رد على الله قوله فقد كفر. من رد على الله قوله فقد كفر. والله جل وعلا برأ عائشة من فوق سبع سماوات. هذا جملة ما يمكن أن يقال. وأعظم ما تستفيده أنت في حياتك أن الابتلاء لا يسلم منه أحد، يبتلى الناس الأمثل فالأمثل، وعلى الناس أن يكونوا صابرين فيما يبتلون في أي نوع كان من أنواع البلاء، في نقص الأولاد، في نقص الأموال، في قدح الأعراض، في غير ذلك. الإنسان يستعين بالله ويعلم أن بعد العسر يسرا، وأن الله جل وعلا ذو فرج قريب ورحمة واسعة، وأن الأمور إذا أن الحبل إذا اشتد انقطع، وأن السحاب إذا تراكم هما يعني يمطر. ويستعين الإنسان بالله، والله جل وعلا غفور رحيم. هذا ما تيسر. تأملات قرآنية.